رسول الله أوصانا مع القرآن إخوانا، رسول الله أوصانا. إذاعة البيان تقدم برنامج الدروس والعبر من سيرة خير البشر. مولانا وهذه الروح لا تشقى وفينا هدي مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، أما بعد، فما زلنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أخباره وأحواله صلى الله عليه وسلم. وكنا قد توقفنا في الدرس الماضي عندما أذن الله تعالى له بالقتال في سبيل الله، أنزل الله تعالى القرآن الكريم على نبيه الأمين: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وعقد لواءها، وهي أول سرية بعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي سرية تعرف باسم سرية سيف البحر، الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليها حمزة ابن عبد المطلب، وكانوا 30 رجلا من المهاجرين. وأرسل كذلك بعدها سرية رابغ، وكانت هذه في شهر شوال، وكذلك سرية الخرار في ذي القعدة من السنة الأولى من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك غزوة الأبواء، وهذه خرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بنفسه مع 70 رجلا من المهاجرين يعترضون عيرا لقريش. وكذلك خرج صلى الله عليه وسلم كذلك في شهر ربيع الأول في السنة الثانية في غزوة تسمى بغزوة بواط، وكذلك غزوة ذي العشيرة. كل هذه السرايا والغزوات إن لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، إنما هو الذي عقد لواءها وأمر عليها المهاجرين ليخرجوا يعترضوا عير قريش. كانت هذه في بداية السنة الأولى، واستمرت هذه السرايا والبعوث إلى السنة الثانية، وكان بين الحين والحين يرسل رجالا يعترضون عير قريش بعدما أذن الله تعالى له بقتال الكفار وأخذ أموالهم ردا لما أخذوه ونهبوه وسرقوه واغتصبوه من أموال المسلمين بمكة. وكانت هذه السرايا ترسل من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، يؤمر عليها الصحابة الكرام وخاصة المهاجرين، لأنهم كانوا هم المعنيين بخطاب الله سبحانه وتعالى حين قال: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ففي رجب من السنة الثانية أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأمر عليها عبد الله بن جحش. هذه السرية تعرف بسرية نخلة، وسميت نخلة لأن الواقعة التي حصلت فيها المعركة هي نخلة بين مكة والطائف. بعث النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش الأسدي مع 12 رجلا من المهاجرين، وكان كل اثنين منهما يركب بعيرا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كتب له كتابا وأمره ألا ينظر في هذا الكتاب حتى يسير يومين ثم ينظر في الكتاب. سار عبد الله ومضى أول يوم ثم الثاني، فنظر في الكتاب وقرأ الكتاب، فإذا فيه: إذا نظرت في كتابي هذا فامض حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف فترصد بها عير قريش وتعلم لنا من أخبارهم. فقال عبد الله سمعا وطاعة، وأخبر أصحابه بذلك وبأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وكان الصحابة الكرام يعظمون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لأصحابه: أننا لا نستكرهكم على القتال، فمن أحب الشهادة فلينهض، ومن كره الموت فليرجع، وأما أنا فناهض لما أمرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنهضوا جميعا ولم يتخلف أحد منهم، غير أن سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان كان قد ند بعيرا لهم فأخذوا يطلبونه فتأخروا عن الركب. سار عبد الله بن جحش حتى نزل بنخلة، فمرت عير قريش تحمل زبيبا وأدما وتجارة وأموالا، وكان فيها عمرو بن الحضرمي وعثمان ونوفل أبناء عبد الله بن المغيرة والحكم بن كيسان ورجال غيرهم. فتشاور المسلمون عند ذلك وقالوا: نحن في آخر يوم من رجب، وتعلمون أن رجب شهر محرم، أنزل الله تعالى في كتابه الكريم أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وجعل عدة للناس، فجعل 12 شهرا للسنة، منها 4 حرم. قال الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. هناك 4 أشهر حرم لا يجوز القتال فيها. كان هذا نصا قبل أن ينزل حكم الله سبحانه وتعالى في قتال المشركين، حيث وجدهم المسلمون فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. هذه الأشهر 4 هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، 3 سرد وواحد فرد وهو رجب. فرجب من الأشهر المحرمة، والتي كانت قريش تعظم هذه الأشهر ولا تقاتل فيها، فمر الركب بهذا الشهر. فوقف الصحابة الكرام ليتشاوروا، فقالوا: نحن في آخر يوم من أيام رجب، وشهر رجب شهر محرم، فإن قاتلناهم انتهكنا الشهر الحرام، وإن تركناهم هذه الليلة حتى يمضي هذا الشهر ويدخل شهرا آخر في الحل دخلوا مكة، أي أفلتوا منا، فما العمل؟ فاجتمعوا وتشاوروا، فاجتمع أمرهم على قتالهم، فحاصروهم ونزلوا عليهم فقتلوا عمرو بن الحضرمي وأسروا عثمان والحكم، وأفلت رجل منهم يقال له نوفل، ثم قدموا المدينة بالعير والأسيرين إلى المدينة. هذا الأمر فعلوه في هذا الشهر الحرام، وإن كان آخر يوم، إلا أنه في نفس هذا الشهر، في شهر رجب الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. وكانت العرب تحرم هذه الشهور، ولا تحل ولا تبيح الحرب ولا الدماء في هذه الشهور. لما وصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أنكر عليهم، أنكر عليهم بما صنعوا، وقال: ما أمرتكم بقتالهم في هذا الشهر. عند ذلك وصل الخبر إلى المشركين بمكة فثاروا وأخذوا يتكلمون، وهذا حال الكفار وحال المشركين وحال المنافقين وحال كل واحد يريد أن يجد له فرصة ليتكلم على أهل الدين والإيمان. فأخذوا يتكلمون وأخذوا يطعنون وأخذوا يتهمون ويقولون أن محمدا وأصحاب محمد قد أحلوا ما حرم الله، قد انتهكوا هذه الأشهر الحرم، إن محمدا يزعم أنه نبي ويزعم أنه يصل الرحم وأنه لا يقطعها، فإنه قد قطعها في الأشهر الحرم. وهذا دأب حال المنافقين ودأب المشركين ودأب الكفرة والملحدين، إنهم يطعنون بالدين ويتكلمون على أهل الدين والإسلام والإيمان لأنهم قد وجدوا ثغرة فدخلوا من خلالها ليطعنوا ويشككوا بهذا الدين. وهذا حالهم في كل زمان، هذا حالهم في كل زمان وفي كل مكان. فإننا لابد أن نربط الماضي بالحاضر، فهذا هو دأبهم وهذا هو حالهم في كل زمان وفي كل مكان، يجدون ويبحثون عن ثغرات ليدخلوا من خلالها بالطعن والتشكيك وهيهات وهيهات. فلما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وأرسل الأسيرين وأرسل معهم العير، نزلت آيات محكمات يبين الله تعالى فيها حكما قائما إلى قيام الساعة. يذكر ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآيات منهجا عمليا يبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن هناك أعظم من القتل وأعظم من انتهاك الأشهر الحرم، ألا وهو الشرك، فإن الشرك وبقاؤه في الأرض أعظم من انتهاك الحرمات ومن انتهاك الأشهر الحرم. فأنزل الله تعالى قرآنا يتلى، قال الله: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. والفتنة أكبر من القتل، والفتنة هنا الشرك، فإن الشرك أكبر من القتل، والشرك أكبر من أن ننتهك حرمة الشهر الحرام، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل بعدها آيات: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقال في غير سورة كذلك وفي غير آية، قال: والفتنة أشد من القتل. والفتنة أي الشرك أشد من القتل، وهنا قال: الفتنة أكبر من القتل. نعم، حتى يعلم الأمة أن الشرك أعظم معصية يعصى ربنا فيها. لذلك لا بد أن نطهر الأرض من كل الشرك ومن الإلحاد ومن كل أمر يؤدي إلى الكفر وإلى الشرك. نعم، لذلك كانت هذه الآيات بمثابة تقرير لما فعله الصحابة الكرام من أنهم قتلوا هؤلاء وأخذوا عيرهم وأخذوا وساقوا الأسيرين إلى المدينة. نعم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ثمة آيات تبين له أن الشرك أعظم من انتهاك هذه الأشهر الحرم. التي فيما بعد أصبح القتال عاما، نعم، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وبعد هذه الحادثة أنزل الله تعالى على نبيه الكريم آيات تعم بالقتال وتذكر أنه لا بد للمسلمين من أن يقاتلوا في سبيل الله لتكون الكلمة لله سبحانه وتعالى، وليكون الدين لله، ويبدأ بقتال أهل الكفر والشرك. فأنزل الله تعالى آية تذكر قتال الكفار فقال: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقال: واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي لا يكون شرك في الأرض، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. وأنزل الله تعالى كذلك: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. هذه الآيات وغيرها تنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندها خرج النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت بعض المعلومات أن أبا سفيان قد رجع من الشام بتجارة كبيرة. كان أبو سفيان قد خرج إلى الشام يتاجر لأهل مكة، وصحب معه 40 رجلا يحرسون هذه القافلة. فلما قفل من الشام ورجع أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن أبا سفيان معه 40 رجلا قد مروا بوادي كذا، ومعهم من الأمتعة والأموال والتجارة ما لا يحصى كثرة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذه المرة خرج معه الأنصار. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لأهل المدينة أنه سيتلقى عيرا لقريش، فمن أحب أن يخرج معي فليخرج. فخرج من صحابته المهاجرين 200 رجل، وخرج من الأنصار 100 ونيف، فتم عددهم 313 رجلا قد خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتلقوا عير أبي سفيان. فبينما هم كذلك سار النبي بهم، وقد علم أبو سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم يتبعه ويريد اللحاق به والظفر بما معه وأخذ ما في أيديهم من أموال. فأسرع أبو سفيان وسلك طريقا آخر، وأرسل رسولا إلى قريش يخبرهم بما أقدم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. عند ذلك وصل رسول أبي سفيان، وجهز أبو جهل جيشا قوامه 1000 رجل. خرج أبو جهل على رأس 1000 رجل نحو المدينة. كان أبو سفيان قد سلك طريقا آخر وقد أنجاه الله تعالى بقدره. النبي صلى الله عليه وسلم يتبع أثره ويسير وراءه. قد علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد أفلت وأنهم لا يمكن أن يدركوه، إذ أنه سلك طريقا لا يعرفون أين ذهب. في هذه الأثناء علم النبي صلى الله عليه وسلم لمحاربته صلى الله عليه وسلم. عند ذلك وقف النبي صلى الله عليه وسلم يستشير أصحابه، هل نرجع إلى المدينة ونترك هؤلاء أم لابد من لقاء وحرب مع هؤلاء؟ فأشار على الصحابة الكرام. ماذا أشاروا عليه؟ وماذا قال أبو بكر وعمر؟ وماذا قالت الأنصار؟ هذا ما سنعرفه بإذن الله تعالى في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. والله تعالى أجل وأعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.